قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع تفعل من الطاعة، والمراد بذلك زيادة الطاعة والخير، والصلاة مفروضة ونافلة. فلما كانت الفريضة هي الطاعة الأصل الواجبة على المكلف، كان فعل النافلة زيادة في هذا التطوع. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الصلاة بهذا الاسم. فتسمية الفقهاء لباب صلاة التطوع للنوافل تسمية صحيحة شرعية، يعني مصطلح شرعي. والدليل على ذلك قال: هل علي غيرها غير الخمس صلوات؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ضمام رضي الله عنه عن شرائع الإسلام قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فجعل ما سوى الفرائض تطوعا، فصارت الصلاة من غير فريضة تطوعا. باب صلاة التطوع: التطوع مقيد ومطلق، والمقيد هو الذي قيده الشرع بأسباب قبلية أو بعدية أو أثنائية، ويكون جماعة ويكون فرادا. والمطلق هو الذي أطلقه الشرع، فالنافلة تكون مطلقة. فلو أن إنسانا على وضوء وطهارة أراد أن يصلي لله قربة وطاعة فهذا متنفل نافلة مطلقة. ويكون مقيدا كالسنن الرواتب، يصلي قبل الظهر أو بعد الظهر، أو يصلي بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر، هذه رتبها الشرع وقيدها. وقيدت بأسباب قبلية كأن يتوضأ فيصلي ركعتين الوضوء، أو أسباب تكون من بعدها كأن يصلي النافلة ثم يستخير، ونحو ذلك من التقييدات الواردة في أوصاف الشرعية في الصلوات. يقول رحمه الله: باب صلاة التطوع. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصلاة النافلة سواء كانت ليلية أو نهارية. نعم. قال رحمه الله: وهي على خمسة أضرب. قال رحمه الله: أحدها السنن الراتبة. السنن الراتبة رتب الشيء إذا جعل بعضه تلو بعض، وسميت سنن الراتبة لأن الشرع رتبها فجعلها قبل الفريضة أو بعد الفريضة، أو جمع بين ما قبل وبعد، ما قبل وبعد. فرتبها قبل الفريضة كما في رغيبة الفجر، ورتبها بعد الفريضة كما في سنة الراتبة في المغرب والعشاء، ورتبها قبل وبعد كما في راتبة الظهر قبلية وبعدية. وسنن الرواتب هي من آكد النوافل، وفيها حديث ميمونة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وحمل عليها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة. قيل إنها هي السنن الرواتب، وفائدتها عظم الأجر بطاعة الله عز وجل، لأن العبد يعظم ثوابه ويعظم أجره إذا تنفل وزاد عما فرض الله عليه. وثانيا فهي زيادة من الخير والأجر والثواب، وليس هناك طاعة وقربة أعظم ثوابا ولا أجرا بعد توحيد الله عز وجل من الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهي من أفضل الطاعات والقربات. وقال كذلك أيضا: فهي تزيد العبد ثوابا وتزيده أيضا قربا من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهي الطاعات، وليس الأمر خاصا بالصلوات، بالنوافل، فإن كانت في الصلاة صلاة نافلة، وتكون في الصدقات وتكون في غيرها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا يدل على أن الذي لا يقتصر على قدر الفريضة وإنما يسبو بنفسه إلى الزيادة أنه في طريق إلى محبة الله له. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. الأمر الثالث أن النافلة السنن الرواتب من فوائدها أنها تهيئ العبد للصلاة المفروضة. ولذلك إذا دخل في صلاة الظهر فإنه يدخل من هموم الدنيا، ومعه هموم الدنيا في تجارته وعمله ووظيفته، مهموم النفس مكسور الخاطر. فإذا صلى ركعتين استجمت نفسه، استجمت روحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ بالأصغر للأكبر والأكمل، وكان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. قالوا: حتى يقوى على أن يصلي في الركعة الواحدة ما يقارب أكثر من جزئين. فهذا يدل على أنه ينبغي على أن المسلم إذا هيأ نفسه للطاعة كانت نفسه أنشط. فالسنة الراتبة القبلية تهيئ لفعل الفرائض. وانظر الفرق بين الشخص الذي دخل وصلى الراتبة، ومنهم من يدخل قبل الأذان فيصلي تحية المسجد ثم يجلس يذكر الله عز وجل والملائكة تصلي عليه، ثم يصلي الراتبة ثم لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى، ثم تقام الصلاة فيقوم لها بانشراح عظيم. انظر إلى هذا، وانظر إلى الذي يأتي الصلاة عن دبر، فيأتي وقد ركع الإمام الركعة الأولى، أو فاتته الركعة الثانية، أو فاتته الثالثة، ولربما يأتي في التشهد قبل تسليم الإمام. انظر إلى حال هذا وانظر إلى حال هذا، فلا شك أن البون شاسع. فشرع الله النوافل لما فيها من هذه الفوائد العظيمة. قال رحمه ثم إن النافلة من فوائدها أنها تجبر النقص، كما في الحديث الصحيح أن أول ما يحاسب عنه العبد من أمره من عمله الصلاة، ثم إن كانت ناقصة قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فجبر به نقص الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم سائر عملي على ذلك، وكان سائر عملي على ذلك. فهذا فيه دليل على فضل النافلة وأنها تجبر نقص الفريضة ويكمل بها ما كان في الفريضة من نقص. قال رحمه الله وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. قال رحمه الله وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن الرواتب أفضلها وأكدها ركعة الرغيبة، وهما ركعة الفجر، سنة الفجر القبلية. ودل على فضيلتها وأنها آكد قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها سفرا وحضرا فلم يكن يترك رغيبة الفجر حتى في السفر. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما عرس عند قدومه من غزوة خيبر وفاتته صلاة الفجر تبوك، وفاتته صلاة الفجر لما عرس بوادي القرى وفاتته صلاة الفجر قام بعد طلوع الشمس فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الرغيبة ثم أمره فقام فصلى ركعتي الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أحد الأوجه في تفسيرها. وهذه الرغيبة هي آكد السنة من الرواتب، وفعلها صلى الله عليه وسلم في بيته ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى أتاه المنادي بالصبح فقام فصلى الصبح. واضطجع لأنه كان يصلي بالليل، وصلاة الليل كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن وصلوات الله وسلامه عليه. وهذا القيام من طبيعة النفس أنها تتعب وتضنى، فلو أنه واصل قيام الليل بصلاة الفجر فإن هذا يؤثر عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، فأعطى نفسه الحق. ولأنه إذا قام للفريضة بعد أن استجم بهذه الضجعة فإن هذا يعينه على الفريضة أكثر وعلى الخشوع فيها. ومن هنا فعل صلى الله عليه وسلم هذه الرغيبة ثم اضطجع ثم قام إلى صلاة الفجر، فعلها في بيته، وهذه هي السنة. فإن كان يريد الصفوف الأول وبكر لصلاة الفجر صلىها في المسجد، وهكذا إذا أذن عليه الفجر وفي المسجد صلىها في المسجد. نعم، هذا بالنسبة لرغيبة الفجر، وتقضى بعد طلوع الشمس خروجا من الخلاف لورود النهي بعد صلاة الصبح. فإن تعسر عليه أن يصليها فقد جاء في بعض النصوص ما يدل على استثنائها صراحة فتستثنى من النهي، وأما الأفضل والأكمل فإنه ينتظر إلى طلوع الشمس فيصليها بعد طلوع الشمس ويقضيها. الثانية راتبة الظهر وهي قبلية وبعدية، والأفضل والأكمل في راتبة الظهر أن تكون 4 ركعات قبلية و4 بعدها، وقيل 4 قبلية وركعتان بعدها، وقيل العكس. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وفي بعضها وبعدها 4 لم تمسه النار. وإذا صلى 4 طلع أن يصليها ركعتين ركعتين، إن ضاق عليه الوقت وخشي أن تقام الصلاة وصلاة ببعضها فلا بأس، لكن لا يجلس للتشهد الأول. وأما بالنسبة لراتبة المغرب فإنها تكون بعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب راتبها كما في حديث عمر هذا الذي معنا، يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب ويصليها في البيت. فإن كان جالسا في المسجد لطلب علم أو نحو ذلك ولم يرجع إلى بيته، أو سيرجع إلى مكان لا يتيسر له أن يصليها، صلىها في المسجد، إنما هو للأفضل والأكمل. فالأفضل في الرواتب أن تكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا صلى المغرب صلاها في بيته، فإن كان في المسجد وأراد أن يرابط صلىها في المسجد، ولو تعذر عليه أن يصليها بعد المغرب لحضور درس علم أو محاضرة وأراد أن يؤخرها إلى ما بعد العشاء، فهذا أجازه طائفة من مشائخنا رحمة الله عليهم واستدلوا له بالسنة، لأن طلب العلم أفضل من العبادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم المؤمنين بعد صلاة العصر وصلى راتبة الظهر، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل. قال: هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. فترك الراتبة للاشتغال بالدعوة والاشتغال بالعلم النافع، تعليم الناس. فالبعض من العوام يرى بعض طلبة العلم بعد صلاة المغرب يقتربون للدروس فينكر عليهم، يقول: هؤلاء حتى يتركون السنة. وهذا خطأ، لأن لهم وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك راتبة الظهر إلى ما بعد العصر وهو وقت نهين وقضاها، فلا أن يجوز له أن يؤخر راتبة المغرب إلى ما بعد العشاء في وقت لا نهي فيه، من باب أولى وأحرى. وعلى كل حال السنة في المغرب تكون بعدية، وأما العشاء فهي بعدية أيضا، يصلي بعد العشاء ركعتين. و هذه السنن على الصفة التي ذكرناها رغائب وفضائل ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فلو فاتته فإنه يقضيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ويستحب تخفيفهما. ويستحب تخفيفهما، تخفيف رغيبة الفجر. نعم. قال رحمه الله: وفعلهما في البيت أفضل. وفعلهما فعل الراتبة في البيت أفضل، بل فعل النوافل كلها في البيت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتماع فضائل لا تجتمع لغيره، فقد اجتمع في هذا الحديث الذي خاطب به الصحابة في قيام رمضان، خطبهم به في 10 الأواخر، وهذه فضيلة الزمان، داخل مسجده، وهذه فضيلة المكان، مؤتمين به لأنه خشي أن تفرض عليهم، وهذه فضيلة الإمامة، لأن الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم لها مزية وفضل. وعلى هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بيوتهم، مما أكد أن الراتبة والنوافل الأصل فيها أن تصلوا في البيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. وكذلك أيضا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ركعتا المغرب. وكذلك ركعتا المغرب يصليها في بيته. قال رحمه الله: الضرب الثاني الوتر. الوتر ضد الشفع، والأعداد إما وترية وإما شفعية، والمراد بقوله الوتر صلاة الوتر، وقد شرعها الله للأمة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر، وهي الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. فاجتمعت السنة على فضيلة الوتر. ومن أهل العلم من قال في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر أن المراد به وتر الصلاة، والصحيح أن الآية المراد بها القسم بالله عز وجل وبكل شيء من غير الله، لأن قوله والشفع والوتر، الوتر هنا المراد به الله عز وجل والأشياء الوترية، لأن الله أراد أن يقسم قسما عظيما بكل شيء، وهذا هو مذهب بعض المفسرين أن الآية عامة وكل شيء إما وتر أو شفع، وعلى هذا قالوا لم يبقى شيء وتكون الآية على العموم أفضل من حملها على الخصوص. وأما بالنسبة لفضل الوتر فاستنباطه من السنة أقوى من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كافية في فضله، لكنهم يذكرونه للدلالة على فضيلة الوتر. والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، وجمهور العلماء على أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة المفروضة قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أن الوتر تطوع لأنه من غير الصلوات الخمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولم يذكر الوتر، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الوتر سنة وليس بواجب. إذا ثبت هذا فإن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، أي بعد أن يصلي العشاء، وعليه فهو من صلاة الليل. فإذا وللعلماء وجهان، منهم من قال العشاء وقتا وفعلا، الوتر يبتدئ بعد العشاء وقتا وفعلا، وعلى هذا فلا يكفي دخول وقت العشاء حتى يصلي العشاء، ولا يكفي صلاة العشاء إذا لم يدخل وقتها. المسألتان لا يكفي دخول وقت العشاء ما لم يصليها، كما لو كان في المدينة فأذن العشاء وصلوا الناس وفاتته صلاة العشاء فراد أن يصلي الوتر ثم يصلي العشاء، نقول صلي العشاء ثم صلي الوتر ولو دخل الوقت. ولا يكفي الفعل دون الوقت، فلو كان مسافرا وجمع بين المغرب والعشاء تقديما فإنه لم يدخل وقت العشاء، فلما قال جعل لكم ما بين صلاة العشاء إلى الفجر دل على أنها فعلا ووقتا، وهذا هو أقوى الأقوال في المسألة، وعليه فإنه يتحرى في الجمع إلى دخول وقت العشاء، فلو جمع جمع تقديم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ويغيب الشفق فيصلي الوتر، وينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر في قول جماهير العلماء رحمه الله، ولا يقضيه بين أذان الفجر والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، هذا يدل على أن الوتر لا يفعل بعد طلوع الفجر، ثم إذا فاته ولم يمكنه أن يفعله قبل الفجر فإنه يصليه بعد طلوع الشمس، لقوله ما لم تزل الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، فجعل وقت القضاء لصلاة الليل هذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، كتب له كأنما صلاه في ساعته، يعني في ليلته، كتب له كأنما صلاه في ليلته. هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره يدل على أن قضاء الوتر يكون ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وأنه إذا أذن الفجر يمسك عن الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وما ورد من بعض الصحابة فإنه لا يعارض السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الجماهير. قال رحمه الله وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، وأقل الوتر ركعة لأنه أقل ما أوتر به صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فهذا أقل ما ورد قولا وفعلا، لم يرد أقل من الركعة الواحدة، هذا أقل الوتر. فلو أن شخصا في سفر وأراد أن يصلي ركعة واحدة يوتر بها فإن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في حديث أبي سعيد أنه قرأ في ركعة واحدة سورة النساء ثم ركع وأوتر وسلم، وقال تعجبون مما صنعت وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت، وهذا في السفر. لأنه السفر أوسع الأمر من الحضر، ما الحضر يتحرى السنة فيوتر بثلاث تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لمداومته على ذلك، ولو أوتر بواحدة فلا ينكر عليه، كما لو ضاق عليه الأمر فقام قبل طلوع الفجر بدقائق لا يمكن أن يصلي ثلاثا، فصلى ركعة واحدة يوتر بها فلا بأس ولا حرج، لكن في الاختيار يتبع الوارد أنه لا يوتر بأقل من ثلاث في الحضر، لكن لو أوتر بواحدة اختيارا في الحضر أجزأ، إنما نتكلم عن المستحب الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. أقله وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة. أكثره إحدى عشرة بالوصل، لو وصل الصلاة ببعضها فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولم يجلس إلا في آخر وتره من صلاة في آخر صلاته وهو الوتر، وثبت عنه أنه صلى 11 ركعة في قيام الليل، فأخذوا منه أنه أكثره 11 ركعة. وإذا وصل الركعات ببعضها كان يكون مثلا عنده عادة يقرأ ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، لو أنه ركع وسجد أثناءها، لو أنه جلس للتشهد وسلم أثناءها فإنه يضيق عليه الوقت، وحينئذ تتعارض عنده فضيلتان: فضيلة قراءة القرآن وفضيلة الجلوس للتشهد والسلام، فتقدم فضيلة القراءة لقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل صلاة الليل قال: طول القنوت، فجعل إطالة القراءة وجنس القراءة مقدم على بقية أفعال الصلاة في قيام الليل. فمن هنا إذا تعارض الأمران أراد أن يطيل المقرأ فإنه يسقط التشهد والتسليم ويصل الركعات ببعضها حتى يجلس في آخرها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة وغيرها، فقد أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع لم يجلس إلا في آخرها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. وليس معنى هذا أن أكثره 11 ركعة أنه ما يجوز أن يصلي أكثر من 11 ركعة، لا أحفظ حسب علمي وتتبعي لكلام العلماء سنوات عديدة من السلف خلال القرون المفضلة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم خلال القرون المفضلة أحدا قال إن الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل بدعة ومردودة ومحرمة، يقولون الأفضل 11، لأن هذا الذي ثبت في السنة حديث أم المؤمنين عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فيقولون هذا الأفضل والأكمل أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلي 11 ركعة. أما إذا زدت على 11 فنصوص القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها على أن الأمر واسع في قيام الليل، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا النص إذا تأملته مطلق، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وخوفا وطمعا، ما في تحديد بعدد معين، هذا ظاهر القرآن، لأن عند الاستدلال تتتبع دليل الكتاب والسنة وترجع في المختلف فيه إلى النص، فنص القرآن مطلق ونص السنة قول وفعل وتقرير. السنة القولية يسأل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل كيف يصلي الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. هنا وقت بيان، لو كانت الزيادة على 11 لا تجوز يقول له: ولا تزد على 11 ركعة، قال له: صلي مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، هذا نص صريح واضح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كذلك أيضا السنة القولية: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل، ما قيده بعدد معين، وكل ما ورد من السنة القولية في صلاة الليل لم يلزم فيه بعدد معين. أيها الناس، وقد دخل المدينة لم يعرفوا حتى كيف صلى قيام الليل، أيها الناس يقول كما في الصحيح عند مسجد قباء توه الآن داخل المدينة لم يروه كيف يصلي ولم يعلموا عدد صلاته بالليل: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه السنة القولية المطلقة. السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة كما قالت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه 13 ركعة والخمس عشرة ركعة، وليلة عائشة من بين ليالي من بقية النساء، قد نام ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة وهي رأت ما رأته عندها في بيتها، وكم من سنن حتى إن الصحابة وألف بعض العلماء مستدركات على أم المؤمنين لأنها كانت تتحدث عما رأت. وهذا لا يقتضي أنه التحديد، نحن نتكلم على التبديع، أن يقول بدعة، الزيادة على 11 ركعة بدعة، بمعنى أنه يأثم وبمعنى أنه لا ثواب له في فعله، والقرآن يبين على أنه مطلق مخير. أما كنا نقول أفضل، كل السلف متفقون على أن 11 ركعة باتباع الوارد أفضل، هذا الذي قاله الأئمة وقرروا أن 11 ركعة أفضل. أما أن يقال من زاد على 11 ركعة مبتدع، وأنه إذا فعل هذه الزيادة عليه إثم وليس له ثواب، فهذا خلاف الأصل. حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وصف فعل، ووصف الأفعال لما هو متعين متعين، ووصف الأفعال لما هو مطلق مطلق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا من إطلاق فنقول إنه أفضل، ووصف الأفعال فيما هو مطلق أفضل، وصل الأفعال فيما هو مقيد متعين متعين مقيد. مثلا لما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للحج تقيد ببيانه عليه الصلاة والسلام. لو قيل بهذه القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فنحمل إطلاق الأدلة في الكتاب والسنة، الأدلة المتكاثرة، على أنه محمول على المقيد، كان لا يزيد من فعله عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنه لا يصلي بالليل إلا مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا ينقص، لأن لازم التقييد هذا لا تزيد ولا تنقص، فلا يصح لأحد أن يقوم من الليل بأقل من 11 ركعة، كان لا يزيد ولا ينقص، يتعين عليه هذا الشيء لأنك ترى أنه مقيد. فإن تسامحنا في النقص قلنا لازم هذا أن تقول في كل ما أطلقه الشرع من الصدقات والنفقات ألا يفعل المكلف إلا ما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، وهذا لا يقول به أحد، قاعدة مخرمة. ولذلك أنا اجتهدت وتعبت أن أجد أحدا خاصة في القرون المفضلة يقول أنه لا تجوز، لأن البدعة معناه لا يجوز. أما أن نقول الأفضل مثل ما قال أئمة العلم وشراح الأحاديث، قالوا إن السنة والأفضل أن يلتزم الوارد ويصلي 11 ركعة في ليلة يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كما فعل صلاة الله وسلامه عليه، هذا لا يختلف اثنان فيه، لكن بدعة لا، ويخرج من المسجد ويفوت على نفسه فضيلة الصلاة مع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا به يفوت ويعارض هذه السنة التي قصد منها تكثير سواد المصلين وراء الأئمة وينصرف عن صلاة معتقدا أنه لو صلى يأثم، هذا يحتاج إلى دليل واضح، يعني يقول لا تزيد على 11 ركعة، والله لو قالها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما قدمنا ولا أخرنا على ذلك من شيء. لكن هذا أمر واضح بين أن 11 ركعة أفضل، لكن ليس معنى ذلك تأثيم من زاد على 11 ركعة بأن قلناها بدعة وأنه آثم وأنه قد جاء بشيء لا يشرع، والنص في الكتاب والسنة كله مطلق وواضح في دلالته على الليل. قل كيف أصلي بالليل؟ جاء وقال والله هذا السؤال عن الكيفية، دعونا من هذه الاجتهادات، عندك النص واضح، رجل لا يعرف كيف يصلي، كيف أصلي بالليل؟ قال له صلاة الليل، وهذا عموم، حتى ولو كان السؤال خاص هذا عموم، صلاة الليل كيفية وعددا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بوحده، وهذا نقول لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يعاب على أحد أن يقرر مذهب جماهير السلف والأئمة والخلف، وأن يبين لطلبة العلم ما فيه دلالة الأرجح والأكثر في الكتاب والسنة. والذي دعانا هذا أن البعض يشنع في الزيادة على 11 ركعة، فقول المصنف أن 11 هي أكثر شيء ليس على التعيين بحيث يأثم من زاد على 11 ركعة، ونقول أن المسجد الذي يصلي أكثر من 11 ركعة أنه يتعاطى بدعة. وإن من نظر في كلام الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد، والرواية موثقة عن هذين الإمامين الجليلين، أنهم أدركوا في عصورهم وهم في القرون المفضلة وهم يصلون أكثر من 11 ركعة، بل كانوا يصلون 36 ركعة في مكة، وكانوا في المدينة 23 ركعة، وقد الروايات في مذهب مالك من قرأه قرأ كلامه يعلم هذا. طيب إذا كان هذا في عصر السلف، لم يقل واحد من أهل العلم إنهم ابتدعوا، ولم يقل لهم أخرجوا من فضل المسجد النبوي الذي فيه الصلاة بألف صلاة لكي يذهب إلى مسجد يصلى فيه، هذا التكلف بحيث أن الإنسان يعتقد أنه أفضل مما صلى، هذه أمور تترك فيها نصوص واضحة، هذا الذي جعلناه لابد من البيان والتوضيح. ومن نظر غيرة عن السنة أنه يريد يذهب إلى دلالة واضحة فيها الغيرة، أما ظاهر الأدلة أكثر الأدلة في الكتاب وفي السنة، ومذهب جماهير العلماء والأئمة الأربعة كلهم متضافر الكلام بينهم على أن الأفضل. أما أن يقال أنه محرم وأن الإهدعش متعينة، حتى إن الرجل يصلي يقال له تعال صلي في البيت الحرام، يقول لا أريد أن أصلي في المسجد الذي يصلي 11 ركعة، ويقال له المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا أصلي فيه، هذا يصلون 23 ركعة. هنا الإشكال، إشكال الاعتقاد، وهذا وراءه تبعات عظيمة، لأنه إذا كان يرى أن هذه الأمة كلها على خطأ وأن تفعل البدعة تأتي يعني أمور لا نحتاج إلى بيانها، حتى من ناحية منهجية يؤثر ويجعل عند الإنسان جرأة على تخطئة الغير. نحن نريد أن نرجع إلى نص الكتاب والسنة ونجد هذه الإطلاقات واضحة بينة. لو دل دليل على عدم الزيادة قلنا لا يجوز. قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، نقول الأفضل 11 ركعة، مع أنه ثبتت 13 ركعة وثبتت عنها 15 ركعة، وهذا اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. هذا الذي نريد أن ننبه عليه وحبنا أن ننبه عليه، أنه ليس معنى كلام المصنف أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة. ولو كان الزيادة بدعة على 11 ركعة لردها أئمة السلف، فقد كان الإمام مالك من أشد الناس ردعا للمبتدعة وكراهية لهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام مالك يقرر أن في زمان كانوا في المدينة يزيدون إلى 23 ركعة، وشيخ الإسلام يقول إن المدينة إلى عصر مالك لم تدخلها بدعة قط، ما عرف عنها إلى عصر مالك، وعصر قريب ليس بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومع ذلك صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر السلف الصالح في القرون المفضلة، ومع ذلك لم يمنع الناس ولم يحرموا عليهم ذلك. الأمر الثاني أن في عهد مالك ثبت نقل 23، فلو ضعفت سندا فإنه يسمي العلماء نقل الكافة عن الكافة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه في رسالة النفيسة التي استلت من مجموع الفتاوى أن عمل أهل المدينة في الأمور الظاهرة التي تتوفر الدواعي لنقلها محفوظ، ولذلك رواية 23 السائب لما جاء ما يعضدها أنه إلى عصر مالك وجد ذلك وحكي عنه، فإن هذا يقوي أن الأمر متوارث. والمقصود من هذا كله أنه لا يعاب على من زاد على 11 ركعة. من الناس من يحفظ القرآن ويستطيع أن يطيل المقرأ، وحينئذ يستطيع أن يطيل المقرأ إلى 11 ركعة فيصيب السنة. من الناس من حفظه قليل ولكن يستطيع أن يزيد في عدد الركعات، ومن الناس العكس. فالأمر يختلف باختلاف أحوال الناس. فإن سئلت عن الأفضل قلت السنة والأفضل 11 تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال لا يجوز ونعتقد أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة أنه على حال مرجوح، وأن الأفضل أن يترك هذه المساجد المفضلة وأن يترك جماعة المسلمين فيها، والله تعالى يقول لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ويقول أحق أن تقوم فيه وأن تصلي فيه، المراد بقيام الصلاة، أحق أن تقوم فيه، نقول لا الأحق أن تصلي في مسجد يصلي 11 ركعة. هنا الخلل. فالمقصود من هذا نعطي النص دلالته وإن كان نصا واحدا وغيرها أقوى منه من نصوص متكاثرة في الكتاب والسنة فإنه مقدم. نعم. قال رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. أدنى كمال الوتر الكمال وليس أدنى الوتر، أدنى الوتر ركعة، أدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، هذا أفضل شيء. يصلي ركعتين بسبح قل يا أيها الكافرون، ثم يصلي ركعة بسورة الإخلاص، وهناك صفات أخرى لكن في المقرأ، لكن الأفضل والأكمل أن يصلي ركعتين بتشهدين، يسلم منهما، يسلم من الركعتين منفصلة ويسلم من الركعة منفصلة، ولا يصل الاثنتين بالوتر إلا إذا أسقط التشهد الأول، بمعنى أنه لا يشبهها بالصلاة المغرب، بمعنى يصلي ويتشهد ثم يقوم للثالثة. إذا أراد أن يصلها يصلها بدون أن يجلس التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث وبخمس، أوتر بثلاث وبخمس وبسبع لا يجلس إلا في آخرهن. نعم. قال رحمه الله ويقنت في الثالثة بعد الركوع. يقنت يدعو في الثالثة بعد الركوع وقبله، يجوز قبل وبعد. وروى الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب صلاة الليل قيام الليل الأصل في ذلك، وأنه لا بأس أن يقنت قبل الركوع ويقنت بعد الركوع، كل جائز وسنة. نعم. قال رحمه الله الضرب الثالث التطوع المطلق. القنوت الأفضل فيه الوارد اللهم اهدني فيمن هديت، وهو حديث الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. ومن الوارد اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. فإذا قنت بالوارد فهو أفضل. وأما قنوت الفريضة فإنه يتقيد بالحاجة ولا يجوز فيه الزيادة عن الحاجة. أما قنوت الوتر يدعو فيه بما أراد من خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثالث التطوع المطلق. الضرب الثالث من ضروب التطوع أن يكون مطلقا. نعم. لا يتقيد بالصلاة كما في الوتر كما في سنن الرواتب، والوتر على أنه وتر للنوافل، لأن بعض العلماء يرى أن الوتر للفرائض والنوافل، والسنن الرواتب مقيدة بالفرائض كما ذكرنا قبلية وبعدية وجامعة بينهما. نعم. قال رحمه الله: وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الليل. قال رحمه الله: وتطوع الليل أفضل من النهار. تطوع الليل أفضل من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فقيام الليل أفضل، ولأن الله امتدح أهله فضل قيام الليل من عدة وجوه: أولها ثناء الله في كتابه على أهله، وثانيا وعده بالحسنى والجزاء لهذا الفعل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون مقرونا بصلاة الليل، وهذا من أعظم الفضل وأعظم النول والعطاء من الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث فإن صلاة الليل صلاة مخفية، فإن الناس لا ترى قائم الليل غالبا، وهو سر بينه وبين ربه، وقل أن يحافظ على قيام الليل إلا الصادق المخلص لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يراه أحد ولا يشعر به أحد غالبا. ورابعا أن قيام الليل يكون في حال الراحة والاستجمام، فهو يؤثر ما عند الله على راحة نفسه وحظوظ نفسه. وفي الحديث الحسن أن الله تعالى يقول لملائكته حينما يقوم العبد يصلي بالليل: يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه، نائم مع زوجته ما الذي أقامه؟ فقولنا: يرجو رحمتك ويخشى عذابك، أي أنه قام لوجهك صادقا في قيامه، فيقول الله: أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. فقيام الليل فضله عظيم، وهو أفضل من صلاة النهار. قال رحمه الله: والنصف الأخير أفضل من الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الثلث الأخير ينزل فيه الله عز وجل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته إلى السماء الدنيا، وينادي: هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، فهل من سائل فأعطيه سؤلا، حتى ينبلج الفجر. فالشاهد من هذا أن هذا الوقت فضل، أولا لورود النص، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه في آخر الأمرين، ولذلك كان يوتر في أول الليل ووسطه. قالت أم المؤمنين: وانتهى وتره إلى السحر، ومعنى ذلك أنه انتهى في آخر الأمر إلى آخر الليل، وتفضيل آخر الليل. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. وقال للصحابي: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا كله يفضل آخر الليل. معنى. قال رحمه الله: وصلاة الليل مثنى مثنى شفعية، أي أنه يسلم من شفع إلا إذا أراد الوتر أوتر، فيصلي أربعا متصلة. مثنى مثنى المراد بأن تكون زوجية، لأن المثنى هو ما صدق ما صحت قسمته على الاثنين، يعني مثلا يصلي ركعتين ويسلم، يقوم بركعتين ويقوم بأربع وست وثماني وعشر، فيكون تسليمه من الشفع أو فعله لها على الشفع، يعني شفعية. فقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، أنها تكون شفعية في التسليم حتى يوتر، لقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا متصلة أو ستا أو ثمانيا، كل ذلك جائز، أن يكون العدد شفعيا. ومراد بقوله مثنى مثنى المنع من الوتر وتكراره، تكرار على سبيل التكرار، معنى أنه لا يسلم من وتر إلا في وتر، بقوله في الحديث الآخر الذي يفسر هذا لا وتران في ليلة، لأنه إذا أوتر وترين فقد شفع. نعم. قال رحمه الله: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في النافلة، وأما في الفريضة فلو صلى قاعدا فعلى حالتين: إما أن يكون معذورا فأجره كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمل، وإن كان غير معذور فصلى قاعدا لن تصح صلاته. فقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في حديث الصحيح يدل على أن الأفضل أن يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، وإذا أراد أن يصلي قاعدا وهو مستطيع القيام فلا يفعل ذلك إلا في النافلة، لأن الفريضة كما تقدم معنا القيام فيها ركن. قال رحمه الله: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. ما تسن له الجماعة من النوافل وهو ثلاثة أنواع، إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. التراويح مأخوذة من الراحة، لأنهم كانوا يصلون ويطيلون في الصلاة، فكانوا يتروحون تارة، يتروحون بين كل تسليمة وتسليمة من كل ركعتين كما يفعل أهل المدينة، وبعضهم كان يتروح بالطواف كما يفعله أهل مكة، والقصة في ذلك مشهورة ومعروفة حتى في الروايات عن الإمام أحمد والإمام مالك في منقل أصحابهم، وهي موثقة مشهورة. فالشاهد من هذا أنها سميت تراويح لوجود الراحة والاستجمام، وكان السلف يطيلون في قيامهم، وكانت صلاتهم بالتراويح فيها تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك وصفت عائشة رضي الله عنها قيامه فقالت: كان يصلي 4 لا تسألوا عن حسنهن وطولهن، فيقرأ البقرة وآل عمران والمائدة في ركعة واحدة، حتى إنه هم الصحابي بأمر سوء، قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أنصرف وأدع من طول القيام، وهذا لا يطيقه كل أحد. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يقومون الليل على هذا فيتروحون، يحتاجون إلى الراحة، فسميت التراويح من أجل هذا. وهي 20 ركعة، الأفضل كان المنبغي أن يقال وهي 11 ركعة على المنقول كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المداومة على 23 مع اعتقادها وتعينها والإنكار على من خالفها والإلزام بها بدعة. يقول: أبدا ما نزيد على 23 ولا ننقص عن 23، هذا بدعة، لأنه نفس الحكم، ليس هناك تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحديد في الكتاب والسنة، فالمسألة بين الإفراط وبين التفريط. إذا داوم على إذا صلى 23 وقصد بها أن يخفف عن الناس من 11 ركعة، أنه لو صلى 11 ركعة احتاج أن يطيل قيامه فجعلها 23، وقالنا هذا له أصل من فعل السلف، ولم يعين ولم ينكر على من زاد أو نقص، فإنه لا بأس بذلك ولا حرج. بقي اعتراض أن يقال: طيب كونهم التزموا 23 في القيام، نقول إن التزام العدد المعين في القيام له أصل من السنة، بدليل أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فدل هذا على جواز أن يحدد المسلم لنفسه شيئا يستديم عليه، لقوله في السنة الأخرى لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب العمل قال: ما كان ديما، فجعله مداوما عليه العبد، فلا بأس أن يداوم على عدد معين لا يعتقد فضله إلا بنص، كأن يداوم على 11 ركعة لاعتقاد الفضل بورود النص، لكن لو داوم على 23 على 25 على 15 على 17 وأراد أن يثبت له ذلك لأنه يتناسب مع ما يقرأه من الأجزاء وكان ورده فلا بأس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن ورده، وفي اللفظ الآخر في الصحيح مسلم: من نام عن حزبه، وهذا كان السلف يحزبون القرآن ويجعلون له ترتيبا معينا، فإذا جعل له ترتيب لا يعتقد فيه الفضيلة والمزية بعينه فلا بأس ولا حرج. إذن لا يجوز أن يعتقد أنه لا تراويح إلا بهذا العدد تعيينا، لا 11 ولا 23، لكن لو أردنا أن ندل الناس على الأفضل فنقول 11 أفضل من أن نقول 23، فلو قلنا أن التراويح 11 ركعة فهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الاعتذار عن قول المصنف 23 فهو للرواية، كأنه رأى أن هذه السنة لما فعلت في عهد عمر رضي الله عنه وجمع عمر الناس وجاءت الرواية عن السائب أنهم جمعهم على أبي جمع الناس على 23، وهذه الرواية وإن كان فيها انقطاع كصنعة حديثية وجاء ما يشهد لها من أسئلة السلف والمرويات عنهم، فإن هذا أصل عند أهل العلم رحمه الله على أنه لا بأس، لأنه في عهد عمر رضي الله عنه هذه سنة عمرية أقرهم عمر على ذلك وثبتوا على 23 فاستحبوه، خاصة عند الحنابلة فعل الصاحب أو قوله أو إقراره للشيء وسكوت الصحابة عن ذلك يقوي هذا، فجعلوه مستحبا لا بمعنى الإلزام، فإذا قصد منه الإلزام فهو بدعة، ولا يشك في هذا أنه لا يصح لأحد أن يلزم الناس بعدد لم يلزمه الشرع به، وعليه يفصل في هذه المسألة من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: الثاني صلاة الكسوف. الثاني مما تشرع له الجماعة صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف تصلى جماعة وتصلى فرادى اختيار طائفة من أهل العلم، والدليل على جواز صلاتها جماعة وفرادى السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصل وادعوا حتى ينكشف ما بكم فصلوا، فهذا خطاب للأمة جماعة وفرادة. وأما مشروعية الجماعة فيها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف جماعة، فيشرع أن يصليها منفردا كما لو كان في الصحراء أو في سفر ورأى الشمس كسفت ورأى القمر مخسوفا فإنه يصلي وحده ولا بأس بذلك، أو أراد أن يصلي في بيته أو على القول بأنه إذا انتهت الجماعة شرع أن يصلي الناس فرادى حتى ينجلي، كل هذا لا بأس به ولا حرج. وأما السنة من فعله عليه الصلاة والسلام فإنه صلاها جماعة ونودي بالصلاة جامعة، وهذا يدل على أنه يجمع لها. قال رحمه الله: فيكبر ويقرأ الفاتحة. فيكبر في صلاة الكسوف والخسوف ويقرأ الفاتحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد سمى الكسوف صلاة لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسمى الكسوف صلاة تعين أن يصلي صلاة الكسوف بالفاتحة وأنها لا تصح بدون فاتحة. نعم. قال رحمه الله: وسورة طويلة. ويقرأ سورة طويلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طول في صلاة الكسوف. نعم. قال رحمه الله: ثم يركع ركوعا طويلا. يقرأ قراءة طويلة، هذا يختلف باختلاف أحوال الكسوف والخسوف والانتباه للكسوف والخسوف، فإذا كان الزمان طويلا أطال المقرأ ويجعل صلاته متناسبة مع قدر الكسوف إن أمكن معرفته، وهذا بالسنن الظاهرة وليس من رجم الغيب، وأشار شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع إلى مسألة معرفة وقت الكسوف والخسوف، وأن هذا يمكن أن يجري بالحساب لأن الله قدر الأشياء وعلم باستقراء السنة الكونية معرفة ذلك، لكن هذا لا يمنع أن يكون الزمان زمان فساد فيوافق الكسوف ذلك الفساد فيكون تخويفا من الله لعباده. وعلى كل حال يطيل المقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال المقرأ، وكذلك يطيل الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال ركوعه في الركعة الأولى، وهذا أطول ما يكون في الركعة الأولى، ثم إذا رفع رأسه من الركعة الأولى من الركوع في الركعة الأولى الركوع الأول من الركعة الأولى قرأ بعده وخفف المقرأ عن الركعة الأولى، وتكون قراءته قبل الركوع الثاني أخف قليلا من قراءته في الركوع قبل الركوع الأول، هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سجد عليه الصلاة والسلام ركع ثم سجد ثم قام فقرأ دون القراءتين في ركعته الأولى، ثم ركع ثم رفع ثم قرأ دون مقرئه الأخير ثم ركع عليه الصلاة والسلام، وجعل الركوع متناسبا مع المقرأ صلوات الله وسلامه. هذه هي السنة، أن أربع ركوعات في ركعتين بأربع سجدات ثم يتشهد ويسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. المنبغي أثناء الكسوف وأثناء الخسوف أن يحقق العبد مقصود الشرع، مقصود الشرع الخوف. وإن رؤية هاتين الآيتين دون أن يتأثر الإنسان ودون أن يخاف دليل على موت القلب وضعفه، ضعف الإيمان فيه، لأن الذي يؤمن بالله يخاف من آياته كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا قسى القلب فإنه لا يتأثر بهذه الآيات، ولكن إذا عظم الإيمان في القلب وعرف العبد عظمة الله سبحانه وتعالى وكملت هيبة الله في قلب العبد خاف. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح دخل وخرج وتغير حاله حتى إنه يعرف من حاله الخوف، فيقال له في ذلك فيقول: أخشى أن تكون مثل ريح عاد، أي أنها ريح مهلكة والعياذ بالله. وهذا كله من عدم الأمن من مكر الله وشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يعرف المسلم أولاده وزوجه وأهل بيته الخوف، وأن ينشر هذا الخوف في أولاده. وللأسف أن يوجد من ضعاف الإيمان من ينزع من الناس هذا الخوف، ويجعل إعلان هذه حدوث هذه الآيات بطريقة يقول ينبغي أن نسل من قلوب الناس الخوف، فهو يسل ما قصد الشرع وجوده، لأن الناس إذا خافوا سلموا، وإذا سلموا أمنهم الله بأمانه وحفظهم إذا نزل البلاء أن يعمهم جميعا، فيسلم أهل الخوف بتسليم الله لهم. فمن خاف الله عز وجل واتقاه فإن الله يحفظه، خاصة إذا نزلت المصائب والكوارث، فإن أهل الخوف يحفظهم الله عز وجل بعزته وقدرته ولطفه. فينبغي أن يحقق مقصود الشرع من وجود الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخوف بهما عباده، فدل على أنه مقصود من هذه الآيات التخويف. وقال سبحانه في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وتشرع هذه الصلاة للأسباب التي وردت السنة بها، وهي خسوف القمر وكسوف الشمس. نعم. قال رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. تشرع لخسوف القمر وكسوف الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. تشرع لآيات التخويف كالزلزلة، وفيها عن عمر رضي الله عنه ولها أصل وقل به طائفة من السلف، ولكن لا تشرع لغير آيات التخويف. فمثلا ما حدث في القريب من جريان المشتري بين الشمس وبين الأرض لا يعتبر موجبا لصلاة الكسوف، والبعض صلاها وهذا لا يعرف له أصل من كلام العلماء رحمه الله. هم ذكروا الآيات آيات التخويف كالزلزلة، وصلى بعض السلف في المطر الليلة المظلمة العاتية اللي فيها ريح العاتية التي يخشى منها العذاب والبلاء، هذه هي التي يشرع فيها صلاة الكسوف، أشبه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه جل جلاله. أما بالنسبة لهذه الآية التي يمكن حتى لا ترى إلا بوسائل مكبرة ويراها خاصة الناس، ليست هي من الآيات الظاهرة، ليست هي من آيات التخويف، وعلى هذا لا يظهر صواب صلاة الكسوف، لأنها صلاة خاصة تشرع كما ورد النص: لا ينخسفان ولا ينكسفان، فهي لكسوف القمر، لخسوف القمر وكسوف الشمس، فإذا حصلت آيات التخويف شرع أن تصلى. نعم. قال رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقيا، وطلب السقيا وهو طلب الماء، المراد به طلب الغيث والمطر من الله سبحانه وتعالى. شرعت هذه الصلاة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالناس، فقد اشتكوا إليه الجدب، فخرج عليه الصلاة وعدهم عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى المصلى، وكان مصلى في شرقي المسجد إلى جنوبه، وهو المعروف الآن بمسجد الغمامة. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى وأخرج له من بره، فخرج كما قال ابن عباس متبذلا متضرعا متخشعا إلى الله عز وجل، فصلى بالناس صلاة الاستسقاء، ثم تضرع وسأل الله عز وجل، فما نزل من بره إلا والغيث على رؤوس الناس، فلما أصابهم الغيث أسرعوا إلى الكن، أي الشجر ونحوه، حتى يسترهم من المطر، فلما رآهم كذلك ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال أشهد أني رسول الله. هذه السنة حفظت من في عهد عليه الصلاة والسلام أنه استسقى بالناس فيشرع تشرع لسبب وهو وجود القحط والجدب، فإذا حصل الجدب والقحط أمر الناس بالصدقة والاستغفار والتوبة ووعدهم. وهذه السنة كانت في من قبلنا، فاستسقى موسى بقومه واستسقى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، وجاء شرعنا بهذه السنة، وجاءت السنة بطريقة خاصة في الإسلام بالصلاة على هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. قال رحمه الله: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام. إذا أجدبت الأرض وقحط الناس واحتبس المطر، إذا معنى ذلك أنها تشرع للسبب، ولا تشرع إلا عند وجود هذا السبب الجد والقحط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في الاستسقاء كما في الحديث الصحيح: إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وانقطاع وتأخر المطر عنكم عن إبانه، يعني عن زمانه، وأكثر ما يكون هذا في الزمان الذي جعله الله للغيث، وهي المواسم التي بقدرة الله عز وجل يكون فيها الغيث، فإذا لم يأتي فيها الغيث يجود القحط وشدة المؤونة بالناس، فلهم أن يشتكوا إلى الإمام ويخرجون مع إمامهم. ولذلك تشرع هذه الصلاة مع الإمام ولا يفعلها أفراد الناس يذهبون، كل شخص يجمع مجموعة يذهب يصلي يستسقي بهم، لأن هذه الصلاة للجماعة تضرع الله. يخرجون متذللين متبذلين، البذلة أي أنهم لا يلبسون لباسا ذا حال كيوم الجمعة والعيدين، وإنما هو باس البذلة يعني فيه تذلل لله سبحانه وتعالى وإظهار للفاقة والمسكنة، فلا يخرج الإنسان بأحسن ما يجد من الثياب، وإنما يخرج بثوب البذلة الذي لا يضر من يصلي معه، كان مخرج بثوب مهنته الذي يستره، لأن هذا أبلغ في دلالة الفقر والفاقة لله عز وجل، والمراد أن يجتمع القول مع الفعل. ومن هنا ابن عباس يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متبذلا، يعني لباس البذلة ليس بذي حال كحاله يوم الجمعة أو حاله في العيدين، فيخرج الناس على هذه الصفة. البعض يخرج إلى صلاة الاستسقاء وهو متطيب متعطر وكأنه في يوم جمعة أو يوم عيد، هذا يوم تضرع يوم تبذل. والفقير إذا رأى الغني القادر على المال بإذن الله عز وجل يراه في هذا اليوم قد لبس لباس بذلته، أحس بذلة هذا المخلوق للخالق، وظهر من حال الناس استكانتهم وتضرعهم لله عز وجل. ومن هنا وصف ابن عباس رضي الله عنهما رسول الأمة بأنه كان متبذلا، أن لباسه لم يكن بذي حال يدل، بل كانت هيئته عليه الصلاة والسلام موافقة مع هيئة الافتقار لله عز وجل. متخشعين يكون فيهم الخشوع، والسنة أن تصلى في البر إن تيسر خارج العمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلاه، ويجوز صلاتها في المساجد، فيخرجون والخروج فيه إظهار فاقة أيضا في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء من قبله، هم كانوا يخرجون للاستسقاء لأنهم إذا خرجوا وظهروا عن العمران كان حالهم حال شكوى، وشعر الناس بشدة الأمر، ويخرجون مع الصغار معهم الضعفاء، ويخرج معهم من عرف بالصلاح والخير من العلماء والأخيار لكي يظهروا لله عز وجل فاقتهم. ولا شك أن إذا اجتمع دلالة القول والحال فإن الله أرحم بعباده منهم بأنفسهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فوصف الخروج بأنه خروج تبذل وخشوع المراد به أن يجتمع الحال والمقال على شكوى والفاقة لله، شكوى الفاقة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. فيصلي بهم الإمام ركعتين كصلاة العيد. نعم. قال رحمه الله: ثم يخطب بهم خطبة واحدة. ثم يخطب بهم خطبة واحدة. من العلماء من قال أنها خطوة، من قال أنها سؤال ودعاء. المحفوظ عليه عن عليه الصلاة والسلام أنه رقى المنبر صلى بالناس ركعتين، ثم رقى المنبر حمد الله عز وجل فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ثم استسقى قال إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عنكم عن إبانه، وإن الله أمركم ووعدكم بالإجابة، واستسقى عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاما طبقا سحا غدقا عاجلا غير آجل ولا رائث، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا هدم. فما فرغ عليه الصلاة والسلام من سؤاله وتضرعه حتى نزل الغيث وحول رداءه عليه الصلاة والسلام، فما نزل من بره إلا والغيث على رؤوس الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. نعم، أثناء الخطبة أن تكون الخطبة تضرعا وابتهالا لله عز وجل كما اختيار طائف من العلماء. من هنا نبه المصنف إلى هذا المعنى أنه يكثر فيها من الاستغفار والتضرع وسؤال الله عز وجل الرحمة واللطف بالعباد. قال رحمه الله ويحول الناس أرديتهم، يحول الرداء ويجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، وهذا من باب الفأل، والفأل محمود شرعا أن الإنسان يتفاءل ويحسن ظنه بالله، لأنه من حسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. فهو إذا حول رداءه يتفاءل أن الله سيحول الحال من حال الضيق إلى حال السعة، ومن حال القحط والجد إلى حال الغنى واليسار. لا يعلم كثير من الناس الآن ما هم فيه من النعمة، حتى إن البعض يخرج الاستسقاء ولا يشعر، ولكن والله لو أنه كان صاحب حرث وزرع أو كان في باديته مع بهائمه وأنعامه لا يجد ما تطعم البهيمة وكيف يمسي، وهي والآن الناس يأتيهم الشعير من الخارج والأرزاق تأتيهم، لكن لو أن الناس شعروا كيف يكون القحط وكيف تكون مؤونته كيف يكون حاله. يعرف الإنسان كيف إذا استسقى ربه وسأل ربه يسأله بصدق وإخلاص. الناس اليوم في غفلة، حتى إن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يأتي إلى الاستسقاء وهو لا يفكر هل ينزل الغيث أو لا ينزل، ما يشعر، لا يعلم، لا يعرف الهم إلا من يكابده. الذي يعرف حقيقة هذا الشيء من يجد عناءه وضره. فتفاءل عليه الصلاة والسلام بتحول الحال، فإذا ضاقت الحال بالإنسان وأصبح القحط فانقطعت السبل، تنقطع السبل وتتأخر الأرزاق، بل حتى إن الناس في بعض أزمنة القحط لا يستطيعون أن يجدوا حتى ما يسد الرمق، وقد يوشك إلى الهلاك والموت. وبلغ حتى في بعض القحط أنه والعياذ بالله ربما تؤكل الكلاب والقطط، ولا يستعيب الناس في ذلك من شدة ما يجدون، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا القحط بلاء عظيم، فيحتاج إلى تضرع صادق وسؤال صادق يجتمع في دلالة الحال والمقال. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي في قلوب أصحابه حسن الظن بالله عز وجل، فلما خرج إلى الاستسقاء دعا ربه واثقا مستيقنا صلوات الله وسلامه عليه، ثم تفاءل بصورة الحال فحول رداءه أمام أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فكأنه يعني يفتح الأمل، أبواب الأمل عليهم أن الله سيحول ما بهم. وهذه هي السنة، أنه يحول رداءه فيجعل مع اليمين يسارا. قال رحمه الله وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. إن خرج معهم أهل الذمة كاليهود والنصارى لم يمنعوا أن يستسقوا، لأن الكل فقير إلى الله عز وجل، ما في دليل أن نمنعهم أن يدعوا الله عز وجل وينستسقوه، ولكن ينفردوا عن المسلمين ولا يكونوا مع المسلمين تمييزا للمسلمين عنهم، ويستسقي المسلمين لوحدهم ولا تكن لهم منة ظاهرة. نعم. قال رحمه الله الضرب الخامس سجود التلاوة. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو من التطوع. فبعد أن فرغ من الطاعة الكاملة بالصلاة سواء كانت جماعة أو فرادى شرع رحمه الله في أجزاء الصلاة كسجود التلاوة، وهو السجود الذي يشرع في تلاوة القرآن، قد سجد عليه الصلاة والسلام في تلاوته للقرآن، وسجود القرآن توقيفي، فليس لأحد أن يسجد عند آية إلا ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت هذه السجدات بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهو 14 سجدة. هذا السجود ليس بواجب، إنما هو مستحب، ولذلك قرأ عمر رضي الله عنه السجدة على المنبر فنزل وسجد في خطبته، فنزل وسجد فسجد الناس معه، ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأ سجدة أيضا فتهيأ الناس أن يسجدوا، فقال: على رسلكم، إنما أردت أن أعلمكم أنها ليست بعزيمة، أي ليست بواجبة، فالسجود مستحب وليس بحتم ولا واجب، سجود التلاوة السجود الذي يشرع بسبب التلاوة. نعم. قال رحمه الله: وهو 14 سجدة. وهو 14 سجدة، وقيل 15 سجدة، والخلاف في سجدة صاد، وبعضهم يقول 11 سجدة، الأولى في الأعراف، والثانية في الرعد، والثالثة في النحل، والرابعة في الإسراء، والخامسة في مريم، واثنتان في الحج، في أول الحج وآخر الحج، ثم سجدة الفرقان، ثم سجدة النمل، ثم سجدة السجدة، ثم سجدة فصلت، ثم سجدة النجم، ثم سجدة الانشقاق، ثم سجدة العلق، هذه 14 سجدة. أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص القرآن وسجدها، والخامسة عشرة سجدها أيضا، وهي سجدة صاد، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يستدل على سجدة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فهذه السجدة يستدل لها بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وداود ممن أمر بالاهتداء به والاقتداء. وعلى كل حال هذه 15 سجدة تعتبر من عزائم السجود. نعم. قال رحمه الله: اختلف طبعا في سجدتي الحج، أسقط الإمام أبو حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة السجدة الثانية منهما: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أبقى سجدة صاد صارت له 14 سجدة، والخلاف بين الجمهور وبين الإمام حنيفة في سجدة الثانية من الحج، عند الجمهور يسجد وعنده لا يسجد، وفائدة الخلاف في الصلاة أنه إذا كان في الصلاة وكان لا يرى أنها سجدة ما يسجد، لأنه إذا سجد في هذه الحالة يكون زاد ركنا وتبطل صلاته، وهذا وجه أنه إذا كانت السجدات يعتقدها يفعلها، وما لا يعتقده لا يفعله حتى لا يؤدي إلى بطلان صلاته. نعم. قال رحمه الله: ويسن السجود للتالي. للتالي الذي يقرأ القرآن. نعم. قال يسن له أي ليس بواجب. نعم. قال رحمه الله: والمستمع دون السامع. ويسن للمستمع أن يسجد دون السامع، المستمع طبعا يلقي بسمعه ويطلب سماع الشيء، هذا مستمع، وأما السامع فإنه من يقع الشيء في أذنه من القول سواء يريده أو لا يريده فهو سامع. ومن هنا لو أن شخصا مر بعزف محرم، معازيف محرمة، مر في الطريق فسمعها لم يأثم، لكنه إذا استمع إليها وأصغى وطلبها أثم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمر بالسوق فتسمع المعازف فيضع أصبعيه في أذنيه ثم يقول لنافع مولاه: هل انقطع الصوت؟ فيقول: لا بعد، حتى يجاوز السوق فيقول: انقطع الصوت، فيرفع أصبعيه، مع أنه كنافع كان يسمع هل انقطع الصوت، إنما تورع ابن عمر وتعاطى الكمال وجعل نافعا على حد الجواز، وهو أن يكون سامعا ولم يكن رحمه الله مستمعا، فهناك فرق بين السامع وبين المستمع. ولذلك لو أنه ألزم الإنسان بمنكر فجلس عند قوم يغتابون ولا يمكن أن يقوم، جلس في مكان عمل ومحتم عليه أن يجلس في هذا المكان، هذا يغتاب أو يسب أو يشتم ولا يمكن أن يسكته ولا يمكن أن يتعرض له، فهو سامع غير مستمع، لا يلقي لهذا الكلام بالا ولا يستمع إليه فلا يأثم، فهو سامع غير مستمع، فيشرع للسامع للمستمع دون السامع، المستمع للقرآن، فلو كانوا في حلقة يستمعون سجد وسجدوا، سجد القارئ وسجد من معه، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع دون السامع دون التالي، لا بد وأن يكون التالي ساجد حتى يسجدوا معه. وأما بالنسبة للسامع فإنه لا يسجد، أي لا يتبعهم في السجود، وإن أراد أن يسجد معهم بعد أن سمع لا بأس. نعم. قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. ويكبر عند سجوده وإذا رفع من سجوده، سواء كان في الصلاة أو غيرها، على أصح قول العلماء رحمهم الله، وفي حديث أبي داود في تكبيره عليه الصلاة والسلام.